هل تعني انه هذول العلماء اللي عم تشير لهم انه هذا الحكم خاص باصحاب الرسول هل يشافوا عيانا؟ فهذول اذا شافوا بالمنام بيكونوا شافوا لانه شافوا من قبل عيانا، هيك تقصد؟ يعطيك العافية، اصبح هلا فهمت عليك صحيح. فما عليك بقى انت غير تفهم علي صحيح. انا افهم علي، انا اخذ منك الصحيح ان شاء الله. انا مالك شيخنا؟ نعم مالك محمد شكرا. اهلا وسهلا. غاب عني صوتك. انا ما حبيت اقولك، انا كنت في خدمة السؤال فورا، بس انا عادة بعرف صوتك. جدكم ما شاء الله يعني. الله يبارك فيك. الله يطول عمركم. الله يحفظك يجيك الخير. الجواب بارك الله فيك انه هذا تنطع. تنطع؟ نعم. وتكلف. نعم. في رد هذا الحديث الصحيح. نعم. لانه في بعض الاحاديث من رآني في المنام فسيراني يقظة. فسيراني يقظة. اي هذا بشار له بانه يراه في الجنة. يا سلام. وكما انه هذا الحديث نعم يشمل كل من يراه. نعم. فكذلك حديثك الأول يشمل كل من يراه. ولكن الشمول هنا هو فقط من جهة أنه التخصيص الذي شرحته لك آنفا غير مقصود، فقط مقصود ما هو عام من ذلك، ولكن نفس هذا العموم هو أيضا مقيد. كيف؟ من رآه عليه الصلاة والسلام بصفاته وشمائله التي نعرفه عليه السلام منها، من شمائله كأننا نراه عيانا، إذا رآه هكذا فبيكون رؤياه حق كما قال عليه السلام. أما إذا رآه على صفة أخرى فيكون لم يره. أي أنا راح أضرب لك مثال. أتت ضربه لتفهيم الناس. كثير ناس قصوا علي مثل رؤيا أن أحدهم رأى الرسول عليه السلام. وقال له كيف رأيته؟ بيقول رأيته ما شاء الله، إنه لحية بيضاء جليلة، هو فكر يعني قاضي غرض بيقولوا عنا بالشام. عرف كيف؟ لكن المسكين مو فهمان انه ما رأى الرسول، لأن الرسول نقرأ في الشمائل وفي وصف خادمه أنس الذي خدمه 10 سنين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شابه الله بشيبة. فإذا هو ما كان له لحي بيضاء نور كما يزعم هذا الرائي. هذا هون الشاهد، هل هذا هو الشخص الذي رآه في لحي بيضاء هو الرسول؟ لا، ما هو الرسول. إذن هذا الشيطان تمثل بغير صفة الرسول وأوحى إلى هذا النائم بأنه أنا الرسول. جزاكم الله. هذا الشيء الثاني، لبس الجرافة المعروف بالجرافته اللي بلبسوها الان. اي والله. ما الحكم في لبسها يعني اذا شخص لبسها؟ لا شك انه هذا من اقبح التشبه بالكفار. من اقبح. هل لبسها يوازي لبس البنطال؟ يزيد عليه من ناحيه والبنطال يزيد عليه من ناحيه اخرى. نعم. لانه البنطال في منه فائده. يعني يدفع به صاحبه الحر والقر. نعم. أما صاحب العقد هذه الجرافيت ما بيستفيد منها شيء سوى الكلفة. أنفع من الجرافيت. ولكن الجرافيت أضر من البنطال من حيث أنه يحقق معنى التشبه بالكفار أكثر من البنطال. اي نعم. من ناحية انه شعارهم، لانه هذا لو قيل لواحد ليش عم تضع الجرافيت؟ ما بيقول والله أنا بستر عورتي وبدفع الحر والبر والقر عن جسدي، ما بيقدر يقول الكلام هذا. بينما اللي بيلبس بنطال إذا قال هذا الكلام بيكون كلام صحيح، لكن من جهة أخرى من كل هذا يحجم العورة يا أخي، ما بيجوز. وهو من من من لباس الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. أما الجرافيت فليس فيها شيء سوى التشبه. الصلاة بالبنطال نعم، هل تجوز شيخنا؟ إذا كنت تعني بكلمة تجوز بمعنى يعني بتصح، أنت ما استفدنا منك شيء يا مالك، أعد كلامك. فأنا عم أقول لك إذا كنت تقصد بكلمة يجوز يعني صلاة صحيحة ولا باطلة، إيه إله جواب. وإذا كنت تقصد بكلمة تجوز يعني ما فيها شيء، إله جواب. لا توصي حريص. فبقول الصلاة صحيحة لأنه ما عندنا دليل بإبطالها، ولكن لا شك أنه مرتكب كراهة تحريمية بسبب أنه لبس في الصلاة ثوبا يحجم عورته. أما الصلاة فالصلاة صحيحة، فإذا كلمة لا تجوز إلى معنيين، أي لا تصح الصلاة وتصح الصلاة مع الكراهة التحريمية، وهذا الثاني هو الذي ندين الله به. ما يبشارة كلمتك الأخير، ما يبشارة يا مالك. إيش شيخنا؟ كلمتك السؤال الأخير. أيوة. ما يبشارة. ما هي بشارة؟ أنا ما هذا إذا عليك راحة. الله يبارك فيك. الصلاة شخص، أنا طبعا بسألك الأسئلة لأني أنا أسمع أجوبة خالي ووالدي، لكن أنا بدي تأخذ الجواب من هاي، أنا بفصل منك. السؤال هو الصلاة حليق أو مثلا يكون في الدائرة الحكومية مرات تقام الجماعة وبكون شخص يصلي حليق أو يدخن؟ نعم. فيعني نصلي وراء ولا نصلي؟ لا بتصلي وراء، لأنه أنت أولا ما بتصلي إلا لله. نعم. وثانيا هو بتحمل إثمه، فإثمه على جنبه مو على جنب غيره. أي نعم، ورسول يقول إمام ضامن. أي نعم. الله يحفظك، سلم على الوالد. السلام عليكم. ألو. نعم شيخنا. خطر ببالي استدراك على نفسي. إذا كان بيجوز كمل أنا كلمتي الأخيرة وهي سلم على الوالد وسلم على الوالدة إذا كان بيجوز. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. مسألة صلاة الحديث ذكره الابن قدامة في المغني في مسألة صلاة المسبوق في الجنازة، ونقل عنه سيد سابق كما هو عهده، يعني كما هو له حديث بيقول ابن قدامة وقد روي عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير، قال ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك. هذا بحثت يعني هيك بحث ما كأنه يعني غريب جدا، هذا من أحاديث الفقه التي لا سنام لها ولا خطاء. يا سلام، جزاك الله خير يا شيخ. ولا شيء، الصدر بالتضعيف. أي عادته هيك. مثل هذه شيخنا مقصودة من الإمام القدامى قد روية، ولا بتيجي يعني كما هو معروف أحيانا ما في عندهم الدقة؟ ما عندهم الدقة. لأننا نلاحظ فيه وفي أمثاله أنه يقول في الحديث الصحيح. أيوة. شيخنا الموضوع فهم نحن علي بالإشارة من أجله. يلا بسم الله، وهي من حسناتك يا أبو ليلى. سيدي بالنسبة للبدعة، هل توجد هناك يعني أقسام البدعة، بدعة ضالة مضلة، أو بدعة أخف تكون يعني ضررها أخف؟ كل بدعة ضلالة مهما كانت. بعد قولي عليه السلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا كلام، كل ما يمكن أن يقال بعد الإيمان بقول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أن العذاب في النار درجات، هذا ما في إشكال. يعني الرجل مثلا الذي يسرق بيضة ليس كالذي يسرق دجاجة، لكن السارق الأول حرام والسارق الثاني كذلك وهكذا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ الألباني. أيوة. السلام عليكم سيد الشيخ مرة ثانية. وعليكم السلام ورحمة الله سيد الشيخ. بدنا نسألك عن في بعض القول وصل لنا من هنا نستفسر عنه، هل هذا منسوب للرسول ولا لا؟ وهو إذا اتحد اليهود مع النصارى وطاروا بالحديد على البروج وأضحى المسجد الأقصى أسيرا وصار الحكم في ذات الفروج ونار في الخليج لها سعير وحكم في الحجاز مع العلوج، ففي الخليج سوف تغنى عواصم وفيه زيت الخليج ويفنى زيت الخليج ويجوج وماجوج أفاقوا وصاحوا يا بحور الدم موجي، وفي قول آخر يجتمع بني الأصفر والفرنجة ومعهم مصر في البيداء على رجل اسمه صادم ولا يرجع منهم أحد قبل، قيل متى يا رسول الله؟ قال بين جمادى ورجب وترون فيه العجب. هذا سجع من سجع الكهان. نعم بارك الله فيك. وحديث موضوع في آخر الزمان. بارك الله فيك سيدي. ما أخذ هذا يقال إنه من كتاب الجفر للإمام علي. إيه الله يرضى عن الإمام البخاري. سألوه شو رأيك في الخضر، هل هو حي أم ميت؟ قال من أحالك على غائب فما أنصفك. وين هذا الخضر اللي بيقول الناس أنه حي؟ وين هذا الجفر؟ يمكن يكون لساته مع المهدي المنتظر عند الشيعة في الغار. الجفر هذا من أصله لا أصل له، وهم ينسبونه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا من جنة التجديد في هذا الزمان. لو قيل لمن قال لك هذا في كتاب الجفر، أعطينا كتاب الجفر لنشوف وينه، وبعدين أرجينا النص، بعدين أخيرا ثبتنا أن هذا الكتاب ألفه الإمام علي كما يقولون. وأريد أن ألفت نظرك أن المسلم السني المحمدي ما بيفرق بين الخلفاء الأربعة، ما بيقول مثلا الإمام علي، ولما بيذكر أبو بكر ما بيقول إمام أبو بكر ولا بيقول إمام عمر ولا بيقول إمام عثمان، وإنما بيخص بالإمامية عليا من بين الخلفاء الأربعة. كذلك يخص عليا بقوله كرم الله وجهه، وما سمعنا أحد بيقول أبو بكر كرم الله وجهه. هذا كله من دسائس الشيعة. وأظن عرفت أن حديثك الأول والثاني لا أصل له. وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بنقلوا في العراق انه في مغاعد وبتضروا خروجه منها حاطين فرس وبقايمين على تنظيفه وبتبركوا ولا انا قرأت خروج هذا اليوم في كتاب اسمه المسيح الدجال، وكان الاخ علي الله يجزيه الخير في زيارة اليوم وأريت هذا الكتاب. أينا. مكتوب هما الشيعة ينتظرون المهدي المنتظر. أينا. اللي هو دخل في السرداب وكان عمره 9 سنوات ينتظرون خروجه الآن. نعم. أينا. نعم. سؤالي يا سيد الشيخ أبداً. أنه أنا دخنت 21 عام. الله أكبر. نعم. وتركت التدخين الحمد لله من 3 سنوات. الحمد لله طبيعي الآن ما أشعر فيه أنا إن شاء الله يكون ما له علاقة في التدخين إطلاقا. صحيح. لأنه أنا أشعر وكأنه أنا أعطيت قطعة من الأرض أحرثها بفأس، وأنا عمري ما اشتغلت هذا الشغل والآن أشعر بتعب شديد. فأنا أذكر هذا الكلام أمام يعني أصدقائي حتى في المسجد أو في يعني جلوسنا في المحل، فيقول يا أبو حسني والله كان فلان صديقنا دخن 20 عام وترك الدخان 6 أشهر أو سنة، بعدين صار في عنده وجع في أضلاعه، راح عند الطبيب قال أنت كنت تدخن؟ قال نعم. قال ارجع إلى الدخان، ورجع فلان إلى الدخان، وبعدين الآن الحمد لله ولا في شيء. إياك وإياه. أنا إن شاء الله راح مش راح أرجع. إياك وإياه. إنه مش راجع. طيب يا سيدنا بالنسبة للتدخين، أصبر شوي. أنت اقتنعت بحرمة الدخان عن قناعة وجدانية وليس تقليدا لأبي الحارث أو أبي عبد الرحمن أو أبو عبد الله، وإنما عن قناعة. نعم. أليس كذلك؟ نعم إن شاء الله. الشيطان هو بنص القرآن عدو مبين للإنسان، فهو دائما يضع العثرات في طريق استقامته وعودته إلى ربه تبارك وتعالى. فحينما يتوب الإنسان عن معصية من المعاصي ما بترك الشيطان مرتاح، بتم بلف حواليه ليشوف شي ثغرة ينفذ منها إليه. كل المعاصي التي يواقعها أي إنسان دائما محاط بشياطين من النوعين، شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الإنس أنت الآن تبتلى بهم، لما بتجلس في مجلس وبيعبوا لك الغرفة دخان بصير في تجانس بين باطنك المشحون بآثار الدخان وبهذا الدخان الذي ملأ الجو، فتتحرك النفس الأمارة بالسوء وتشتهي. هذا فيما يتعلق بشياطين الإنس. أما شيطان الجن هذا أخطر، بيجيبوهمك أنه أنت فيك وجع في مرض، وأنا ما بقول أنه هذا الوجع أنت متخيل، لا ممكن يكون حقيقة، ممكن يكون حقيقة وممكن يكون خيال، ولا علي التحقيق هنا لأنه أنا لست طبيبا ولكنني متفقه إلى حد ما. فسواء كان هذا الوجع حقيقة يحس بها الذي كان مبتلا بشرب الدخان ثم عفاه الله، أو كان من إيهام الشيطان، فهذا وذا كله من عمل الشيطان. وعندنا نحن نماذج وأمثلة في تاريخ سلفنا الصالح. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود فرأى عليها تميمة. تعرف التميمي شو هي؟ لا. يعني شو بيسموها؟ خرزة مثلا، صرماي بعلقوها بآخر السيارة مشان السيارة ما يصيبها شيء من أجل خاطر الصرماي، وكل ما كانت صرماي عتيقة بيكون تأثيرها أكثر. هذه اسمها تميمي. ليه؟ لأنه بيتعلق الإنسان في دفع ما قد يعرض له من الشر بالوهم. شو بتعمل النعل؟ شو بتعمل الخرزة؟ شو بتعمل النعل؟ أنا رأيت في زماني منظر غريب جدا، هذا في دمشق نعله هنا موجود، صيدلية بنيت حديثا ودهنت وكل شيء إلى آخره، يقف زبون يواجهه أمامه كما لو كان معلق صورة طبيعية جميلة فيها أشجار فيها نهار فيها شو معلق؟ نعل فرس، نعل حدوة. وما بجوز تكون جديدة، لازم تكون مهرية أطرافها حاطتها بالصدر. مشان إيش؟ مشان العين. عملنا له درس طويل عريض، هي النعل هي بترد العين عنك أنت وعن صيدريتك اللي أنشأتها من جديد إلى آخر. هذه كلها أوهام، فالشيطان بيأتي للإنسان بمثل هذه الأوهام كما فعل مع تلك المرأة. سألها لماذا هذه التميمة؟ قال دائما عينها بيخزها بيطعن فيها. قال لها هذا من عمل الشيطان، ارفعي هذه التميمة فإنها شرك. رفعته. راحت أيام رجعت قالت يا ابن مسعود أن عيني بدأت تخزني. فأكد لها أن هذا من عمل الشيطان، فالجئي إلى الله عز وجل وتضرع إليه واستعيذي بالمعوذات المشروعة، فعفاها الله عز وجل. فشاهد الشيطان لما شاف المرأة رجعت إلى الشرع ورفعت التميمة خيط هون أو في العنق أو في أي مكان، إجا باصر يهمها أن أنت خسرت العلاج ولذلك بدأ عينك يجعك. أما الطبيب الشرعي ابن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأها وأخبرها أن هذا من عمل الشيطان، لذلك اضرع إلى الله عز وجل حتى يرد كيده في نحره، ففعلت فعفى الله عز وجل. ولذلك فأنا أرجو أن لا تلتفت لمثل هذه الأوجاع، لأنك بتعرف أي إنسان ربما يكون عن جنبك عن يسارك عن يمينك بعيد أو قريب شاب أكثر منك، مع ذلك يشكو، مع ذلك إيش يتوجع بعض الأوجاع. هذه طبيعة هذه الدنيا، كما قال الشاعر طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. فالعافية والصحة الكاملة في الدنيا ما في، وإنما بقدر. ثم المسلم كما تعلمون كلما كان يعني أكثر وأقوى إيمانا وأشد إيمانا كلما كان البلاء منصب عليه أكثر وأكثر، كما قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، والمؤمن يبتلى على قدر دينه. ولذلك فالوجع الذي أنت تشكوه إن لم يكن وهما من وسواس الشيطان وكان حقيقة فهذا ابتلاء من الله عز وجل ليبلوك تشكر أم تكفر. فإذا لا تربط القضية أبدا بالتوبة التي تبتها من شرب الدخان، فالدخان من أشد المحرمات لأن لها تأثيرات متعددة الجوانب. فاحمد الله عز وجل على أن وفقك للتوبة عنه، ثم تعرف أنت تماما من تمام التوبة أن يعزم على أن لا يعود، وألا بتكون التوبة ما هي توبة النصوحة. الحمد لله. في كمان سؤال. نعم. في مختصر صحيح مسلم الذي كتبته قرأت، يعني أنا سمعت هذا الحديث اللي يجتمع بين الأصفر والأحمر. إيه. وحاولت أنا أجمع حتى يعني أرى خيط حتى في صحيح مسلم أو في صحيح بخاري لهذا الحديث، فوجدت أنا في كتاب الفتن حديث حاولت أنا أقربه للناس يعني للعوام للسائلين، أنه قد يجوز أنه الناس جمعت بين حديث اللي بيروه عن صادم وبين الحديث يجتمعوا أناس، يعني بين حديث صحيح وبين حديث ما له أصل. نعم نعم، يجتمعوا في البيداء وتخسف بهم وينادي أولهم على آخرهم ولا ينجو منهم إلا الشارد الذي يخبر عنهم. فهل حقيقة في صلة بين هذا الحديث وذاك الحديث؟ أبدا ما في صلة. ما في صلة. أبدا. الله. سيدي في بعض المشايخ بيقرأوا بعض الأحاديث الغير صحيحة وبيعرفوا أنها صحيحة، مثلا بحكي لك بمسك الكتاب ويقرأ ضعيف بسبب كذا كذا، لكن يقول يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نعم ولا غير هيك؟ لا هذا اللي التأسي ومش عارف ايش يعني من الحكي. فهل يجوز هذا الكلام؟ أبدا لا يجوز، لا يجوز. شوف هاي القضية لها جانبان، جانب يتعلق بالعمل كما يقولون، وجانب يتعلق برواية الحديث الضعيف ونشره بين الناس. فنشر الحديث الضعيف بين الناس شيء، وعمل الإنسان بالحديث الضعيف في نفسه شيء آخر. المشايخ اللي أنت مشير إليهم وغيرهم، ونعرف منهم أفاضل، يخلطون بين الأمرين، يخلطون بين الأمرين، بين العمل بالحديث الضعيف وبين رواية الحديث الضعيف ونشره بين الناس. فالأمر الثاني هذا نشره بين الناس هذا لا يجوز قولا واحدا، لأن الرسول عليه السلام كان يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. بعدين في أحاديث تحضنا ألا نروي حديثا إلا بعد التثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهل بنشر هذه الأحاديث الضعيفة وهم يعلمون إثمهم أكثر من أولئك الذين لا يعلمون؟ هذا الجانب من الجانبين، وهو الجانب اللي بتعلق بالرواية. واضح هذا؟ نعم. نجي للعمل. العمل بالحديث الضعيف، يقول كثير من علماء الحديث والفقه قولهم كأنه صارت يعني كليشة معروفة عند الناس، يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هنا يرد إشكالات على أكثر الناس، لأن هذا القول وهو جواز العمل بالحديث الضعيف يشترط فيه أن يعرف العامل أنه حديث ضعيف، وأكثر الناس لا يعلمون، لأنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يمكن صار عندك شيء من العلم بهذه الحقيقة، وهي أن أكثر العلماء لا يعلمون في علم الحديث. ما في هلا عندك، ليس في الأردن ولا في سوريا، في أكثر البلاد الإسلامية ما في عندك علماء يشار إليهم بالبنان أنه فلان عالم في الحديث. تقدر تلاقي علماء مفسرين ولغويين وفقهاء وإلى آخره، خاصة في مصر ما شئت من كل علوم، أما في الحديث نادر جدا. ولذلك فهذا الشرط أن يعرف كون الحديث ضعيفا يكاد يكون نظريا غير عملي، لأنه منين بده يعرف هؤلاء الناس أنه هذا الحديث ضعيف حتى يجوز له العمل به؟ ونحن نعرف بتجربتنا في أكثر من 50 سنة لنا تجارب مع العلماء، نسمع أحدهم يعمل بحديث ضعيف، نقول له يا شيخ هذا الحديث لماذا تعمل به؟ هذا حديث ضعيف. ايه بيقول لك يعمل به في فضل الأعمال، بس هو مش عارف، هو مش عارف، بدليل أن من شروط العمل بالحديث الضعيف غير الشرط الأول أن يعرف ضعفه، أن لا يستمر على العمل به، لأنه حينئذ صار هو الحديث صحيح مثل بعضه، زي السني، سني صار بارك الله. ولذلك فنعرف التجربة أن هؤلاء الناس بسبب أنهم لا يفرقون بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، ف فهم يعملون بالأحاديث الضعيفة وهم جاهلون بها، والدليل أنهم يستمرون على العمل بها، ولو كانوا يعملون الضعف يعلمون يعملوا فيه أحيانا ويتركوا أحيانا. فلذلك الذين أشرت إليهم أنه بيقرأ أنه هذا الحديث ضعيف لكن يظل يستعمل يعمل به، هذا يكون مخطئا خطأين. الخطأ الأول يتعلق في نفسه، إذا استمر على العمل به مع معرفته بضعفه فسوى بينه وبين الحديث الصحيح. الخطأ الثاني إذا نشره بين الناس، بلا شك اللي بيعطوا دروس للناس في الحلقات في المساجد في البيوت في الجامعة إلى آخره بينشروا هذا الحديث ليعمل الناس به كما هو يعمل، فيقع في المشكلة الأخرى وهو إذاعة الأحاديث الضعيفة بين الناس. ثم هنا مشكلة، وهي أن الشريعة الإسلامية بكل تفاصيلها وأحكامها وبخاصة ما يتعلق منها بالعبادات مش بالمعاملات، اللي المعاملات الناس بيختلفوا فيها أما العبادات ما بيختلفوا. يعني كل بالغ بده يصلي، كل بالغ بده يصوم، كل لكن مو كل بالغ بده يحج قد يكون فقيرا، مو كل بالغ بده يزكي لأنه ما عنده نصاب، وهكذا. هاي أحكام المعاملات قد يعني يشترك في معرفة بعض الناس دون بعض، أما العبادات كلهم سواسية كأسنان المشط. فحينئذ ربنا عز وجل لما كلف الناس المسلمين بأنواع من العبادات على اختلاف أجناسها، تقول مثلا صلاة، أذكار، أوراد، صوم، ما شابه ذلك، وهذه تنقسم إلى أقسام فريضة ونافلة إلى آخره، كلفهم بما يطيقون، أي ما فيها إشكال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما بتأتي الأحاديث الضعيفة هذه رح تحل محل قسم كبير من الأحاديث الصحيحة، حتصد الناس عن الأحاديث الصحيحة وهم لا يشعرون. لماذا؟ لأنه لو أراد أعبد الناس، أعبد الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لنبي واحد بأنه كان أعبد الناس وهو داود عليه السلام. لو كان داود النبي في زمننا هذا ما استطاع أن يقوم بكل عبادات التي جاءنا بها رسول الله عن ربه لكثرتها ولتعدد نوعيتها. فلما تجي عبادات مبنية على أحاديث غير ثابتة حتحل هذه الأحاديث الصحيحة مقام عبادات ثبتت بأحاديث صحيحة. نعم، في ظني أنه يعني الذي أردت أن أوضحه من آثار الأحاديث الضعيفة أنها تصرف الناس عن العمل بالأحاديث الصحيحة، ولذلك فيجب أن يكون عناية المسلمين في العمل أن يعملوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلا شك أن هذا واجب أهل العلم وليس واجب عامة المسلمين لأنهم لا يعلمون. لكن المشكلة الكبرى أن خاصة المسلمين علماءهم يعني انصرفوا منذ قرون عن الاهتمام بعلم الحديث. بتشوف مثلا الشيخ التويجري في كتابه الصارم المشهور لما بيكون الحديث ضده بيحاول يتكلف انه يكشف عن علة له، بينما لما تكون احاديث كما يزعمون في الفضائل في الترغيب وفي الترهيب بيحشر لك ما هبه دبنا احاديث رواه ابو نعيم في الحجة وبس. هذا لا يجوز بدين الله، لأنه فيه نشر للأحاديث الضعيفة بين الناس. يعني أي طالب علم يمسك كتاب لعالم ويشوف الأحاديث مسكوت عنها، نعم يدور في باله لعله في بعض هذه الأحاديث بعض الأحاديث ضعيفة، فأنا لازم يكون إيش في حذر منها. ما دام المؤلف نفسه ما أخذ حذره، فالذين سيقرؤون كتابه حذوه. فهذا الذي قصدت يعني تأكيده، أنه بالإضافة إلى المشكلتين أنفتي الذكر، قضية عمل بالضعيف له شروط، وقضية أنه إشاعة الحديث الضعيف هذه في عليه مسؤولية مخالفة، شيء ثالث وأخير وهو أن فيه صد الناس عن العمل بالأحاديث الصحيحة. وهذا يجرنا إلى شيء في ظني صرفنا عنه وقد سألت عنه، أو أنه أجبنا بجواب مختصر. بسم الله. كل بدعة ضلالة وكلها في النار. شأن البدع من حيث صدها للناس عن الأحكام الشرعية، شأن الأحاديث الضعيفة في صدها الناس عن الأحاديث الصحيحة، لأن التكاليف الشرعية كما قلنا في حدود طاقة البشر. فلما تشرع باسم البدع الحسنة عبادات كثيرة وكثيرة جدا، هالعبادات هي ستصرف عن عبادات صحيحة. بسم الله. الله بركاته. تفضل. لأنه البدع كلها تدخل في الضلالة، لكن الضلالات متفاوتة الدركات. وضربت مثل بالنسبة لسارق يسرق بيضة، وسارق يسرق دجاجة، والأمثلة عديدة، كلهم يرتكبون محرما، ولكن الحرمات درجات. كذلك البدع درجات إن لم نقل دركات، فهي بمجموعها تصد عن العبادات. وأنا الآن أضرب لك مثلا واقعيا حساسا جدا، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. عامة المسلمين اليوم إلا ما قل يتقربون إلى الله زلفى بمثل هذا المولد، بيظنوا مع اعترافهم بأنها محدثة لم تكن لا بزمن الرسول ولا بعد الرسول ولا في التابعين ولا أتباعهم ولا أحد من أئمة المجتهدين قال بها، كل هذا يعترفون به. لكن بيقول لك يا أخي شو فيها، تعظيم للرسول، إجلال الرسول وإلى آخره. انظر الآن كيف تصد هذه البدعة الناس عن عباد مشروع. هذا الاحتفال سنوي، لكن نحن ندين الله باحتفال أسبوعي. طبعا هذا تعبير ما سمعته أنت، لكن لما تسمع الدليل تتعجب كيف هذا. نحن سمعنا هذا الحديث لكن ما ربطنا بينه وبين احتفال بولادة الرسول عليه السلام. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم عاشوراء؟ قال: يكفر السنة الماضية. قال: ما تقول في صوم عرفة؟ قال: يكفر السنة الماضية والمستقبلة. قال ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ ما قال له شو ثوابه. وهنا الشاهد، قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي القرآن فيه. معنى هذا الكلام لازم تسأل شو حكم صيام يوم الاثنين. هذا يوم الله خلقني فيه وأنزل علي الوحي فيه، لازم تصومه ولازم تعتنوا بصيامه. أنت هلا بتعرف أنه أقل الناس هل بيصوموا يوم الاثنين كيوم الخميس في كل أسبوع، وأقل من هؤلاء الصائمين من يصوم يوم الاثنين احتفالا بولادة الرسول. ذهن خاوي فاضي بيقول لك في ثواب، وفي أحاديث فعلا يبين ثواب يوم صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. أما أن يصوم الصائمون على قلتهم احتفالا بولادة الرسول عليه السلام أسبوعيا فهذا أقل من القليل، بينما الذين يحتفلون بالاحتفال المبتدع حتى لما بيصلوا بيحتفلوا، حتى لما بيصلوا يعني تاركين فرائض والواجبات وبيقوموا يا ريت بالمستحبات بالمندوبات، لا بالبدع الحسنة بيسموها المصلحة العطاء علي. المصلحة العطاء علي. في مثل عنا بيعجبني بهيك مناسبة، بيضربوا المثل عنا، أقصد عنا يعني في ألبانيا، بيقول فلان مثل الكلب، الكلب نجس لكن لما بيشخ بيرفع رجله، شو خايف يتنجس هو نجس. وهكذا لا بيصلي ولا بيصوم، لكن الاحتفال خاصة إذا كان غني، بصورة خاصة إذا كان ماله من الربا بيعمل لك حفلة ضخمة وأموال والآخرة حبا في الرسول. وإذا نحن هل منصوم بفضل الله كل يوم اثنين إلا ما شاء الله، هذو ما بيحبوا الرسول. يا أبو عبد الله لابد سمعت الكلمة كثير، ما هيك؟ قلها صريحة لا تخاف. مع الأسف هذو ما بيحبوا الرسول. ليه؟ لأنه بيقولوا ما في احتفال بولادة الرسول، ما في صلاة بعد الأذان، الله أكبر. هذا يذكرني قضية الأذان بمثال ثاني وما أكثر الأمثلة. إذا أذن مؤذن الأذان بلال الحبشي اللي هو سيد المؤذنين يوم القيامة وأطولهم عنقا، بيقولوا هذا مبتدع. ليش؟ لأنه ما صلى على الرسول بعد الأذان. يا جماعة اتقوا الله، أنتم بتقولوا أنه نعم ما كان لكن بدعة حسنة، طيب لماذا تنكرون على من يترك بدعة حسنة ولا تنكرون على من يترك أمر مستحب أمر سني مؤكد أمر من يترك واجب أو فريضة؟ هذا ما بيحب الرسول. هذا مؤذن لازم يصلي على الرسول. أنت الآن يا أبو عبد الله حط في مخك الآن، ادخل مسجد أي مسجد إن شئت، راقب الناس لما بيسمعوا المؤذن كم نسبة المجيبين للمؤذن، جايون قر قر قر قر قر قر قر قر عم يتكلموا المؤذن عم يأذن، إيه كم نسبة اللي بعد ما بينتهي المؤذن بيقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مين اللي في المسجد؟ وكم نسبة القائلين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ لا تكاد تسمع لهم ركزة أو حسة. ما أن الرسول بيقول إذا سمعتم المؤذن يا معشر السامعين فقولوا مثل ما يقول ثم أنتم يا أيها السامعون صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو عليه السلام، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. كل هذه الأوامر سواء كانت على سبيل الوجوب كما يظن البعض أو كانت على سبيل الاستحباب كما نعتقد، ذهبت هباء منثورا. وإيش تمسكوا؟ المؤذن لازم يصلي على الرسول عليه السلام بعد الأذان. أضاعوا السنن ببدعة واحدة، تدخل الميضة بدك تتوضى، بتشوف صاحبك عم يتوضى زمزم حجا، وين السلام عليكم؟ ما في السلام عليكم. نبيك بيقول حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. تخلص من الصلاة تطلع تلتقي مع صاحبك تقبل الله، وين السلام عليكم وأنت الآن تلقاه؟ ضاعت السنة بحلول البدعة مكانها. هل بلاحظ هذه القضايا يجد هناك المئات إذا لم نقل الألوف من البدع حلت محل السنان. مع ذلك وزير الأوقاف اليوم إذا بلغوا أن مؤذن لا يصلي على الرسول يلا صرفه من وظيفة. لك شو سوى هذا؟ أنت بتقول هاي بدعة حسنة، هل تراقب الأئمة كلهم لما بيتركوا سنن مؤكدة بل بيتركوا واجبات؟ لا أبدا. ما بيراقب الأئمة لما بيصلوا بالناس وينقرون الصلاة نقر الديكة، ما بيسأل عن ذلك. أما لأنه ترك أمر مبتدع، في خلاف بين علماء متأخرين إنه بدعة حسنة ولا سيئة، هبها أنه بدعة حسنة، لكن يستحق الاهتمام بالبدع دون اهتمام الواجبات. هذا كله من محاذير ابتداع في الدين. ولذلك فقول عليه السلام كل بدعة ضلالة عين الحكمة، لأنه عليه السلام يرى بعين الله ما لا نرى نحن، كما قالت السيدة عائشة حينما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحجرة مع عائشة، قال عليه السلام يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. قالت عليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى، هذا جبريل ما شايف شيء لكن هو شايف، فهو يرى ما لا نرى نحن سواء في الماديات المحسوسات المخلوقات أو في المعنويات. فهو لما قال كل بدعة ضلالة، فما يقول الإنسان أشوفي يا أخي إذا صلى رسول بعد الأذان، نحن ما نعرف شو فيها، هو اللي بيعرف شو فيها. وعلى وزن شو فيها منوجه نحن سؤال، شو فيها إذا صلى المغرب 4 ركعات؟ ما حدا من كبار المبتدعة بيقدر يجاوب إلا جواب نعرفه، ثم ينقص على عقبيه لجهله بيقول لك لا هاي فريضة ما بيجوز. طيب شو رأيك صلي سنة الفجر 4 ركعات؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة، إذا ليش عم تفرق بين الفريضة والسنة؟ وهكذا المجادلين بالباطل مجرد ما يسنى لهم فرصة للخلاص من حجة بيقول لك هي فريضة. طيب بس انت عم تبتدي ايضا في غير الفريضة ومع ذلك بتقول لا هاي سنة الفجر ابيت ان تصليها 4 ركعات. لماذا؟ لانك هكذا تلقيت عن الرسول. يا اخي تلقيت عن الرسول ليس هذا فقط، الإسلام كل لا يتجزأ، فيجب أن تتلقى الإسلام عن الرسول بكل جزئياته وفرعياته. مش تؤمن ببعض الكتاب وتكفر في بعض، هذا طريقة اليهود وليس طريقة المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لاتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. بالنسبة لكتاب السر المشهور ورد ذكره قبل قليل. إيش هو؟ السر المشهور كتاب تويجري. إيه. أقول طبعا الجديدة ما عملت مقابلة مع بعض الإخوة أو بعض الإخوة قابلها مع الطبعة الأولى. ما عملت مقابلة لكن شفت الذي قال لي سليمان. أي نعم بذكر. أي نعم. حذفها. مغيرها. مغيرها. نعم. عبارة ألطف يبدو. إيه ألطف. شيخنا شيء آخر متعلق بالشيخ التويجري. زي ما تفضلتوا يعني الأحاديث اللي بيجيبها ما هب ودب وكذا، لكن سبحان الله بلاحظ إنه يده تطول يعني الغرائب، يعني كيف بيطلعها الغرائب من الكتب وكذا، سبحان الله يعني. بجوز يا أخي عنده مطالعة. هو هذا يبدو الله. عنده مطالعة لكن ما عنده مبدأ يمشي عليه. منهج. منهج ما عنده. سبحان الله. يعني حواش خماش. نعم. يعني هو عجب ولا السيوطي؟ السيوطي الله أكبر. إيه قائد السيوطي وترى العجب العجاب. الله أكبر. حفظ يطير دماغ. لكن الضعيف والموضوع المنكر وإلى آخره. في كلمة شيخنا دائما ذكرنا فيها. في كلمة الشيخ دائما ذكرنا فيها إذا كتبت فقمش وإذا ففتش أو إذا حدثت ففتش بهذا المعنى. إيه نعم. سيدنا يقولون عن الشيخ الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني محدث العصر، ويقولون هو أقوى في الحديث من الفقه، ماذا تقول؟ هذا سؤال محرج. لا أنا سمعت هذا، أنا سمعت هذا يعني. أنا عارف هو رأني أقرأ في مختصر صحيح مسلم، لكن أنا بسمعك شيء أسوأ مما سمعت، أنه هو محدث لكن ليس بفقيه. أما أنت عبارتك ها شوية رأيتني فيها. يعني هو أقوى في الحديث من الفقه، معناه هو فقيه لكن هو في الحديث أقوى. أما شو رأيك اللي بيقول هو ما بنقدر ننكر يعني رجل محدث لكن ما هو فقيه. هذا يقول كبار الناس المشهورين عند بعض الناس. على كل حال يا أخي نحن ما يجوز لنا أن نقول شيئا سوى أن نقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وما أدري كيف يتصور هؤلاء الناس فقيها غير عارف بالحديث ومحدثا غير عارف بالفقه، هذه متناقضات عجيبة جدا. لو قيل قارئ غير فقيه معقول وهذا واقع، لكن السنة اللي بتوضح القرآن كما قال في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، كيف تتصور في هذا المحدث هل قضى 60 سنة في علم الحديث هو غير فقيه؟ من هو الفقيه؟ أنا أتعجب والله من هؤلاء الناس. فقيه لا يعرف الحديث، لا يميز الحديث الصحيح من الضعيف، كيف يمكن أن يكون فقيا؟ لو كان سيبويه زمانه، وعلى قول بعض المحدثين سيبويا زمانه في اللغة العربية وليس بخاري زمانه في الحديث لا يمكن أن يكون فقيها، لأنه سيبني أحكامه على ما هب ودب من الأحاديث. أما العكس هو صواب، أني تخصص في علم الحديث حتى شهد له بذلك القاصي والداني والصديق والبغيض، كيف يتصوروا هؤلاء الناس أن هذا غير فقيه؟ أنا أعتقد أن الحقد والحسد هو الذي يدفع الإنسان إلى إنكار الحقائق والبدهيات من الأمور، كما قلنا ونقول في جلسة قريبة عن زي ولو طارت. كيف يا شيخ هذا بيشتغل بالحديث 60 سنة موفقيه عن زي ولو طارت؟ آه. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا خير مما يقولون. في شيء آخر برضو شيخنا في هذا المقام ينبغي أن يقال, يعني شوف الآن إحنا مثلا صرنا قريب ثلاث ساعات, الأسئلة ما شاء الله ما انقطعت لا بالهاتف ولا في الجلسات, كلها أسئلة فقه, وهكذا في كل ليلة, فضلا عن يعني أكثر من 2000 شريط أو أكثر سجلت للشيخ, كلها 90% منها في الفقه. فيعني لو سبحان الله كل شريط الشيخ استفاد كلمة منه لأصبح فقيها من هذه الأشياء التي يجيبها, فكيف هو أصلا ولا الحمد يعني من أهل الحديث المتفقهين. بس ده عقب على كلام علي يا شيخ. ما في بالعادي, ما في بالعادي. نعم يا شيخنا, هو طبعا ذكر 2000 شريط, هذا شخص واحد اللي عملهم, فكيف اللي قبله؟ دي عادي. جزاك الله خير. قلت في حديث مع احد المتصلين هاتفيا بان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن اشيبا حتى لو لبعض الشعيرات كما انا. لا, ليس كذلك. نعم, هو قال ما شابه بشيء, يعني ما بيضت لحيته. نعم, لكن كان هناك في مقدمة لهيته شعرات بيض لا تبلغ لا شيء شعرة. كذا قرأت أنا. هو كذلك اللي قرأته صحيح. إخوة الإيمان, تتمة الكلام في الشريط التالي. في واحدة نصرانية اشتريت بواسطة مصارى بدفع فيها فواتير تسديد فاتورة, فقدم الفاتورة يطلع علي أهلين بالشير بس تسلكني إذا كانوا مسكر الصندوق بدل تيجي بكرة تعرف الماجي براجع. ولا يوم تقول بتصدقوا إني أنا رأيت سيدنا سليمان الليلة؟ قلت لها أنا كيف شفتي؟ قالت لي كنت لابس أبيض بنصف دجاج أبقي. قالت لي زيك بالضبط. قلت لها إله لحية سودة زي لحتي ولا لحته بيضاء؟ كيف لحته؟ قالت لي لا ماله لحية. قلت لها والله ما هو. قالت لي شو تقول؟ أكيد. قالت لي هو عكيف مين؟ قلت لها والله ما اعرف كيفك. بتقول لي قلت لها لا على كيفك نخليها. كان في جماعه جالسين ومحاسب هذاك, قال والله الشيخ مسكك فيها في نبي, في نبي ماله لحيه بتفكريها زي الزعلطيه. اي نعم. الشيخ علي صلى العشاء معنا في مسجدنا. ايوه. وإمامنا هو, لأنه الشيخ علي أول زيارة يقوم فيها لمسجدنا, ما حب يعترض بعد الصلاة على الإمام كونه قام بالبسملة في دخوله إلى آية من صورة وليس أيوه. إلى بادئ الصورة مو من أول. وحدثني الشيخ علي وإحنا في بيتنا, وأنا إن شاء الله سأنقل هذا الحديث إلى الإمام المسجد. بحب توضيح أكثر من حضرتك. هو اللي قاله صواب, لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ بعد الفاتحة سورة من أولها ابتدأها بالبسملة, أما إذا ابتدأ من وسط السورة أو من آخرها ابتدأ بالآية دون البسملة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.